حكاية المشرقي لأبي المنصور. حكاية الوالي مع الشمع. حدثنا علام بن فهمان بن جهلان المشرقي عن أبيه عن جده أنه قال: كان والينا المعظم يسوس العباد والبلاد أول أمره كما يسوس الراعي القطيع، فكان كلما ارتفع صوت أسكته بأن ملأ فاه بالطعام والعطايا والأموال والهدايا أو الوظائف والمناصب لكل أمي وكاتب. وأما أكثر ما كان يجود به فالأماني الزائفة الذائبة والوعود الحالمة الكاذبة. وقد كان كالراعي أيضا يسمن خرفانه ليذبحها بعد حين وهي عنه غافلة تظن أنها ترفل في النعيم. ومرت في عهده على البلاد محنة لم ير مثلها من قبل، وكأن الأرض قد توقفت عن الدوران، وكأنه قد استقر على حاله الزمان. فطال الليل شهورا والناس خائفون لا يدرون ما يحدثون ويصنعون. وكان العجائز يذكرون شيئا أدركوه في صغرهم يسمونه شمعا، رآه البعض بأعينهم والآخرون سمعوا به سمعا، يزعمون أنك إن أنت أشعلته أنار دون أن يحرق الدار، وأدفأ قليلا الكبار وتسلى برؤيته الصغار، وأنه طويل البقاء عصي على التلف، وأنه لمصابيح هذا الزمان الأصل والسلف. ولأن الشقة طالت بين أيامنا هذه وآخر عهد أجدادنا بالشمع فلم نكن ندري كيف يصنع، ولا إن كان فيما جاورنا من البلدان يباع أو يوزع. فاجتهد المجتهدون وجد المجدون رجاء الكشف عن هذا السر المكنون، حتى صنعوا أشياء مختلفة متفرقة مزينة ومنمقة، أطلقوا عليها اسم الشمع مصحوبا بألقاب الممالك، بينما يؤكد العجائز أنها ليست كذلك. المهم أن والينا المعظم أعجبته الفكرة، وزين له انتهاز الفرصة وزراؤه المكرة، فراح يشتري الشمع ومن يصنعه، ويبحث حتى عن قليله ويجمعه، فإنها لفرصة للاحتكار والاستغلال حاجات الناس ورفع الأسعار. وسن لذلك القوانين الجديدة وأصدر المراسيم ينظم بيع هذا المنتج للمسافر والمقيم، وصار كل شمع غير شمع الوالي مخالفا للقانون، وكل شمعي من غير زمرة مولانا شمعي سوء ومآله السجون، وهكذا. ولكن العجيب في الأمر أن الوالي ما استعمل الشمع وما أوقده، ومن نجح في شراء بعضه من الناس فسرعان ما فقده، فلقد صار أغلى من الفضة والذهب، وسرعان ما تبخر تفاؤل الشعب به وذهب. فجناب والينا لم يطلب الشمع ليهتدي به ويستفيد، وإنما ليغرق الناس في الظلام الشديد. فهو يحب الإثارة والتبذير والغموض والجهل، وأن يبقى الناس في هم دون ما حل، وعليهم إما الاحتراق بالنيران الكبيرة أو العيش في الظلام والضياع والحيرة. فإذا ما ناقشه في الشمع مناقش غضب واحتد وقال: لا يزايدن علي أحد، فأنا من محب الشمع ومقتنيه، وأنا منه وفيه وأمه وابن أبيه. واستمرت الحال على ذلك المنوال، ومن سيء إلى أسوأ لا يخطر على بال، لا في الصحو ولا في الخيال، حتى قدر الله وحدث ما حدث وانجلت الغمة وأشرقت الشمس من جديد على هذه الأمة. هنا انتهت حكاية علام عن جده، لكن أحد الحاضرين المتحذلقين قام وقال: يا علام، إن كان الوالي فعل هذا بالشمع والمساكين فما عساه يفعل بالمعتقد والدين؟ فقال له: أسكت يا فهيم، أولا تدري أنه منه وفيه وأمه وابن أبيه؟